السلام عليكم. الليلة عندي لكم قصة لا يمكن أنك تتوقع النهاية، لكن قبل لا أبدأ القصة، حصلت جريمة ليلة أمس في أربيل العراق. مقتل بلوغر معروفة اسمها نور الدليمي، بنت عمرها 18 سنة، لها حسابات ولها صورها وكذا. مقتولة خنق بسلك كهربائي، وتم إحراق جثتها ورميها على جانب الطريق. المهم صاروا طبعا لما عثروا على الجثة بدوا الأدلة الجنائية والتحريات لين اكتشفوا هوية صاحبة الجثة، واستطاعوا معرفة أنها الليلة اللي تم قتلها فيه كانت متواجدة في فندق في أربيل في المدينة نفسها. طلعوا الكاميرات، ولا هذه صورة الشاب اللي كانت مرافقة له، وشافوا كذلك عبر الكاميرات وهو يستخرج الجثة، وقدروا يتبعون السيارة إلى أن راح بسيارتها، سيارة البنت، وهو ما عنده سيارة، راح إلى محطة تعبئة الوقود واشترى بنزين وأحرق جثتها ورماها على الطريق العام. واستطاعوا التعرف على شخصية هذا الشاب وألقوا القبض عليه. تبين أنه شاب سوري مقيم في العراق وعلى علاقة صداقة، إلى الآن ما هم عارفين نوع العلاقة بالضبط يعني، لكن الأغلب أنه صداقة أو في شيء يعني عمل بينهم أو. فهذا الشاب استغل وجوده بروحه معاها بالفندق، وصار بينه وبينها شد في بالكلام يعني حول المال والفلوس، فقام وخنقها في السلك الكهربائي مال الأباجورة اللي موجود داخل الفندق. لما قتلها استطاع أن يخرج الجثة من الفندق بدون ما حد يشوفه، والظاهر أنه حاطها في شنطة كبيرة، أو لأنه مستحيل أنه شايلها. هذه التفاصيل إلى الآن ما هم يعني ما حد متصرح فيها بالضبط، لكن طلعها من الفندق وركبها بسيارتها وراح إلى محطة بنزين، ومصورين طالعين كاميرات الفيديو مالت تصوير المحطة، واشترى في جركل اشترى فيه البنزين وأحرق الجثة ورماها في الطريق عشان الحديد. قالوا له تعال، شنو السبب؟ قال صار بيني وبينها مشادة على الفلوس، ما الفلوس، وأبي منها نقود وهي رفضت، وأنا يعني طمعت بالذهب اللي كانت لابسته. ركز معاي علشان تنصدم، يعني مثل ما انصدمت أنا. يقول البنت هذه نور دائما تتزين بالمجوهرات اللي تلبسك، اللي هي الألماس والذهب وكذا وماركات. فأنا عارف أنها يعني لابد أن لها قيمة كبيرة، وشفت أن أنا وياها بروحنا بالفندق، فهجمت عليها خنقتها وسرقت كل المجوهرات اللي عندها. بعد ما تخلصت من جثتها وحرقتها ورميتها على الطريق، راح يبي يبيع هالمجوهرات والذهب، ويكتشف أن كل اللي سرق منها كان فالسو، كان مجرد إكسسوار يعني ما له أي قيمة. يعني قتل البنت علشان يسرق ذهبها، وبالنهاية طلع الذهب أصلا فالسو. راحت البنت الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله، وإلى الآن القضية شغالة وصايرة ترند في العراق، في أربيل العراق. نجي إلى قصة الليلة عن شاب اسمه يوسف. يوسف هذا شاب سوري من أهل الشام لكن مولود في مصر وطول عمره في مصر من أيام أبوه، وعندهم ما شاء الله شركات وشغالين، وما شاء الله سوريين ليله الله عليهم ما يروحون بلد إلا يعمرونه، وشطار في التجارة. شوفوهم اللي راحوا إلى تركيا، واللي راحوا إلى قبرص، واللي راحوا إلى حتى في دول أوروبية ما شاء الله، لأن العقلية السورية معروفة ترى. فهذا ما شاء الله يوسف وأبوه أبدعوا في التجارة، صاروا يعني أغنياء. يوسف بعد ما أحس أنه خلاص مكون نفسه، وأخته اللي أكبر منه تزوجت وعايشة في مصر، طبعا حصلوا على الجنسية المصرية، قال أنا بتزوج. قال أبو والله ما شاء الله مصر فيها أجمل البنات، إذا تبي ولدي بنت التاج الفلاني، بنت جاري فلان. قال لا لا لا، أنا أبي بنت خالتي اللي في سوريا، عنده بنت خالة لكن شنو قشطة. ترى ناشين صورتها يعني بيضة حمرة حمرة على بيضة، جميلة البنت. وهذا أصلا هو ميت فيها من زمان، قال أنا لو تجيب لي ملكة جمال أنا ما أبي إلا هالبنت هذه اللي اسمها عبير. قال لي يا ولدي، والكلام هذا في 2014 والوضع شوي في سوريا يعني تعبان، قال لي يا ولدي هناك مخاطرة والروح وكذا، وإحنا ترى يعني صار لنا يعني عمر هنا في مصر، وروحتنا إلى سوريا صعبة خصوصا أنت رايح تبي تتزوج. قال يا يبا أنا مستحيل أفكر في بنت غير عبير. قال ماشي. المهم دبروا أعمارهم وراحوا إلى سوريا وخطبوا البنت وكتبوا الكتاب وجابوها إلى مصر تزوج. يوسف واستقار ورزقوا بمولود سموه ميشيل، وكانت حياتهم سعيدة. حط لها أفخم شقة في بناية، هذه البناية أصلا مولود فيها يوسف، لكن لأنها صارت قديمة هدوها واشترى شقة في نفس العمارة. وأخته كذلك متزوجة وعايشة لكن في منطقة أخرى في مصر، وأبوه توفى الله يرحمه. فهذه عبير كانت يعني ملكة هالشق الكبيرة، وخير وزوجها يوسف هذا كريم جدا معها، يحبها يموت فيها. لا وخصوصا بعجابت له ميشيل، لا قال لولدك كل شيء إلك. فالولد عاش طفولة يعني ولا أجمل ولا أروع. راحت السنين وجت السنين، صار عمر ميشيل 6 سنوات، ويوسف ما شاء الله تجارته كل ماله وتكبر ويصبح طبعا أخذ الجنسية المصرية وعنده شركات وصار يتوسع وصار من كبار التجار المعروفين في مصر. وعبير لا يعني في البيت جالسة ومرتاحة وكل اللي تبي يجيب لها. يوم الأيام الجيران ما سمعوا لا حس ولا خبر لهالعائلة المصرية من أصل سوري، عائلة يوسف وزوجته ما لهم حس. في العادة يطلع يوسف يروح الدوامة مثلا يسمعوا صوت ولدهم ميشيل، تعرفون ولد عمره 6 سنوات له صوت ويلعب وكذا، مثلا عبير تمر على جاراتها تصبح على هذه تصبح على كذا، ما لهم صوت. لين جاء وقت المساء جارتهم اللي متعودة دائما لازم تشوفهم لأن الباب وصاد الباب استغربت، فمرت تبي تقول يمكن عبير مريضة ولا شيء ولا فيهم شيء، خل أسأل يعني جيران. ضربت الباب، تضرب الباب مرة مرتين ثلاثة أبدا، تنزل تحت، ولا هذه سيارة يوسف زوج جارتها. سألت الحارس قال أبدا ما تحرك ولا طلع، وأنا أصلا مروق ومزبط عربية البيه الباشا وما راح للدوام اليوم، ولا شفته ولا حتى اللي هي عبير يعني طلبت مني أجيب أغراض كالمعتاد من البقال، ولا ما هم موجودين هني ولا شو السالفة؟ قالت هي نعم موجودين، لكن وش فيهم؟ ليش ما يردون؟ رجعت مرة ثانية تضرب الباب تضرب الباب، ما حد يفتح. اليوم الثاني الصبح شافت انه ما حد طلع من البيت، قالت لا في انه بالموضوع. تضرب الباب تضرب الباب، فراحت كلمت الحارس البواب، قالت الله يخليك انا ماني مستريحه حق الموضوع، صار لهم يومين الان ما لهم صوت، وانا اضرب الباب سيارتهم موجوده وتكرمون احذيتهم يحطونها عند باب الشقه لان شقه راقيه وكذا ومأمنين ما حد يدخل العماره اصلا يعني الا يعني من اهل العماره، فانا شاكه وانا كذا. صعد معها الحارس يضرب الباب ما يفتحون، قام يطل منها الشباك اللي على على على, على الشارع يعني من الشباك يطالع الانوار كلها شغاله، ويحط اذنه على الباب يسمع صوت تلفزيون. ايش فيهم هذول؟ خافين مختنقين صاير فيهم شيء؟ راح بلغ الشرطه قال والله احنا صار لنا يومين نضرب الباب ما يفتحون، وبعدين انا متاكد ان الاستاذ يوسف موجود ما طلع، انا مروق له السياره وما اخذها، ويبلغني اول باول حتى اذا مره من المرات يروحون يسافرون او يغيبون عن البيت يبلغني علشان اخذ بالي من الشقه، لكن انا حاسس انه في شيء. وجارتنا بعد جو الشرطه خذوا اذن نيابه اكسروا الباب ويشوفون الكارثه، مجزره، يوسف مقتول، زوجته عبير مقتولة، وأخت يوسف اللي متزوجة وعايشة في منطقة ثانية جايتهم زيارة قبلها بيومين، شوف شوف حظها، كذلك مقتولة، وحتى ميشيل اللي عمره 6 سنوات في ذاك الوقت أصبح عمره 6 سنوات مقتول. هذا اللي دخل البيت قتل الجميع، أي كائن بشري قضى عليه. قامت الدنيا وبدت التحريات والأدلة الجنائية، وارفع البصمات وشيك وحقق وجيب الحارس وجيب الجارة ومنو آخر واحد شفتوه منو كذا منو كذا، جابوا صاحب العمارة قال اشتراني سمع بالسالفة شريك صاحب العمارة شريكة، الشريك ايش قال حق صاحب العمارة؟ قال ترى انا في اليوم الفلاني شفت واحد غريب يطلع من العمارة، استغربت هذا يعني شنو مؤجر ولا، لانه طلع يعني منتصف الليل والحارس كان نايم وانا شفته واستغربت. قالوا له متى بالضبط؟ لما عطاهم الوقت ولا هذا هو الوقت اللي حددوه الأدلة الجنائية، هو تقريبا وقت الوفاة أو القتل اللي حاصل. قالوا له شلون شكله؟ عطاهم مواصفات الشكل وكذا وكذا، وقال لهم عمره تقريبا يعني بحدود من 20 لـ40. قالوا له يا غبي في واحد يحدد بهالطريقة من 20 لـ40 يعني الكل هذا؟ قال ما أنا ما شفته بالليل بس مبين عليه شباب ومتعافي قالوا له ماشي. سألوا وقالوا من اللي كان ساكن في الشقة؟ حارس عمر قال الأستاذ يوسف وزوجته عبير وعندهم ولد اسمه ميشيل. قالوا زين واللي عثرنا عليها السيدة اللي تقريبا عمرها 43 سنة. قال صح، دي الأستاذة منى أخت يوسف، ودي ساكنة في المكان الفلاني. قالوا طيب ساكنة مكان، وش جابها هني؟ قال أنا ما أعرفش. راحوا إلى بيتها، طبعا زوجها متوفي لكن عندها ولد اسم ولدها ريمون. يدورون على الولد مختفي. الحارس قال أنا بقول لكم موضوع بصراحة، قبل يعني يوم الجريمة بيومين تقريبا، أستاذ يوسف تشاجر مع الولد اللي اسمه ريمون، هو هذا ابن أخته. قالوا ليش؟ قال احنا ما نعرف شنو السبب، لكن كان بينهم صراخ وكذا، والكلام صار يعني قدام الناس في الشارع. اسألوا أكثر من واحد قالوا نعم صح، حتى أنه تدخلوا وفاككوا بينهم. الولد هذا عمره 22 سنة مع خالة اللي هو يوسف اللي هو الضحية. قالوا جيبوا الولد. يدورون على الولد، يدورون عليه لين ألقوا القبض عليه. الولد لما مسكوه والله ما عملتش حاجة، والله ما عملت. قال تعال حبيبي تعال، ليش تقتل خالك وتقتل أمك يا حقير؟ لا، واكتشفوا أن هذا عنده سوابق ويتعاطى مخدرات، وطالع سبب أصلا أن والدته راحت تسكن عند أخوها زعلانة لأن هذا الحقير اللي هو ريمون اللي عمره 22 سنة ضارب والدته اللي اسمها منى، ضربها يبي فلوس عشان يشتري مخدرات، وهي زعلت وراحت بيت أخوها يوسف. ولما أهو جاء لاحق أمه، خالة يوسف يعني تشاجر معاه في الشارع، والناس فرقوهم عن بعض. بعدها حصلت الجريمة، قالوا له أنت يا حقير أكيد أنت اللي قتلتهم. والله مش أنا. قال اطراقات فناقر وقطوه في السجن، وانتشرت الأخبار. ريمون هذا الصحافة ما خلت ولا بقت في شيء، انشروا كل السوابق اللي عنده، الحقير اللي ضرب والدته، المدمن، الكذا اللي انسجن مرة على قضية الفلانية والقضية الفلانية، وانشروا صوره. الولد ينكر، تكلم، اعترف. طبعا انشروا انه خلاص احنا ألغينا القبض على المجرم، وكان سبب يبي فلوس، ووالدته هربت منه وراح لحقها وقتلهم ودخلوا. المهم، ويمكن ان المشاجرة اللي حصلت بينه وبين خالة هي اللي خلت الولد خلاص يوصل مرحلة انه يرتكب جريمة قتل. والولد اصلا ما هو طبيعي من التعاطي والمخدرات اللي يزرطها. اوكي، لكن النيابة ما اقتنعت بالكلام هذا. الولد لما يجيبون النيابة ينكر، يروح حق مركز الشرطة يعترف، يقول ايوه انا اللي قتلت. لما يجي النيابة يقول والله اجبروني. النيابة قالوا لا حبيبي، ممنوع تمدون ايدكم على المتهم. قال احنا ما مدي يعني على الخفيف. وبعدين هو اللي اعترف والادله كلها ضده. قال ما يخالف، نبيه يعترف عندنا في النيابه هني مره ثانيه. لكن ولد شيطان يروح لمركز الشرطه، وطبعا هو يكذب يقول ان ضربوني، وهم يقول احنا نتعامل معاه يعني على الخفيف، يعني ناخذ ودي شو نسوي له، ندلع نشيل على روسنا، يعني حال اي متهم. لكن الولد شيطان في المركز علشان يخاف انه ينضرب يعترف، واذا راح النيابه يقول اجبروني عشان بيخربط القضية. وكن يابا قال لازم يعترف عندي هني أنا. يحاول فيه الولد ينكر. قال ماشي رجعوا. طلب وكيل النيابة إعادة التحريات من أول وجديد. قال أنا ماني مقتنع باعترافات هالولد هذا، جيبوا لي من أول وجديد وخلي يجي عندي هني يعترف، غير هالكلام أنا ما يمشي عندي. والشيء الثاني أبيه يمثل في مسرح الجريمة ويطبق سيناريو اللي يوافق مع الأدلة والبراهين اللي عندنا، أي شيء يختلف أنا ما راح أقبل بهالقضية هذه. ويرجعوا مرة ثانية التحريات، وكلام وكيل النيابة كان دقيق وصحيح 100%، أنه لازم اعترافه يطابق الواقع. يعني وكيل النيابة حس أنه في شيء، الولد هذا كأنه في تفاصيل ما يعرف أنها موجودة، يسأله شلون قتلت هذا شلون قتلت هذا، وهو ما يعرف تفاصيلها. قال لا لا مستحيل. بدأت التحريات. اسمعوا الصدمة اللي راح تحوشك بدوخة، هالدنيا شلون غريبة بصراحة. وكيل نيابة من كثر ما حرص على الموضوع وصار يتحرى، عائلة كاملة مقتولة شلون. بعدين الولد هو شاف الولد عمره 22 سنة، ويوسف ما شاء الله كان متعافي طول بعرضه، مستحيل هالولد هذا يقدر انه يقتل يوسف بهالسهولة وبدون ما يوسف يقاومه، على الاقل يسبب له جروح او شيء. الولد سليم 100%، وهذا كان ذكاء وفطنة طافت على رجال المباحث، لكن وكيل نيابة انتبه عليه. قال انت ما فيك ولا اصابة ولا خدشة؟ قال لا. معقولة انت قتلت يوسف؟ يوسف ما شاء الله شون اقل ما فيه يقاومك يسبب لك خدوش ضرب كدمة اي شيء. قال لا ما في. قال انا ما صدق. صار يبحث يبحث يبحث يبحث يدور يدور. زين من يجيهم البيت؟ انا متأكد ان اللي دخل وقتل هالعائلة واحد يعرفهم. ممكن تقولون ريمون صح هذا اللي هو ولد اخته، لكن في شكوك. زين هل في شخص اخر من السهولة انه يدخل بيت يوسف؟ فوكيل نيابة يبحث عن هالشيء هذا. قالوا لا ما عندهم، وما حد يزورهم الا بموافقة يوسف نفسه اذا عنده عزومة عنده كذا، وما يعرف التفاصيل وما. قال لا، قال عندهم شغالة. قال حلو، وين هالشغالة؟ جابوا الشغالة، وعلى مرة كبيرة في السن، والمرة يعني عمرها تقريب 65، لكن شوي متعافية، حاطينها تنظف لهم على الخفيف وتطبخ لهم وبس يعني، أو أنه تشيل لهم الولد اللي هو ميشيل، وهم يساعدونها يعني يبي يساعدونها أساسا يعني. مرة كبيرة وطيبة. قال جيبوها. لما جابوا له العجوز عند وكيل النيابة، ولا يا دوب تمشي وخايفة، يا سعادة الباشا والله أنا ماليش دعوة، والله أنا. قال ما تخافيش يا حقه، احنا عارفين إنك يعني ملكش علاقة في الجريمة، لكن معلومات ممكن يعني اللي حناخدها منك توصلنا للمجرم. قالت أنا تحت أمرك يا سعادة الباشا اللي تأمر فيه. قال منو اللي يدخل في البيت؟ شنو علاقتهم؟ شنو كذا شنو كذا؟ قالت والله بالعكس عائلة طيبة جدا ومحترمة وما عندها عداوات، وصارت خناءة قبل يعني قبل الجريمة مع الودة الصغير ده اللي اسمه ريمون ابن أخته، وكان ضارب أمه، وأمه جاية عندنا إثبات، وأنا على فكرة أجي لهم كل أسبوع مرة يعني ما أطول. قال يا حج أنت مبين عليك يعني مرة كبيرة وتعبانة وكذا، أنت إزاي تروحي وترد يعني شون تروحين لهم؟ قالت لا أنا اللي وصلني ابني. قال ابنك؟ ابنك مين؟ قالت ابني خالد، خالد هشام حسين غزال. قالها كم عمره؟ قال 43 سنة، ما شاب غلبان والدنيا ضربة فيه، هو يعمل في هذا طلاء الأثاث مال الأثاث الموبيليا وكذا، والحالة معاه تعبانة. قال حلو يا شويش جيب لي منه خالد هشام غزال. راحوا ألقوا القبض عليه. قال هذا طرف يجي البيت دائما يوصل أمه، وأمه كبيرة في السن، فلما كان ينزلها يوصلها لحد باب الشقة. فهذا يوصل الشقة جيبوه. تشيكوا عليه ولا عنده سوابق في قضايا مخدرات وقضايا ضرب وسلب وسرقة. قال حلو، تعال يا حبيبي يا خلودي، انت 43 سنة ما هو متزوج ولا. راحوا جابوا منه، جابوا شريك صاحب البناية اللي قال انا شفت واحد وكذا، قال احنا نبي نحط لك الحين طابور عرض وشوف الشخص ممكن تعرف عليه. قال بس انا شفته من بعيد. قال ما يخالف، حطوا مجموعة. هذا اول ما شاف قال ايوه ده، اشر على خالد. غيروا الطابور العرض، حتى طابور العرض نفسه فيه منهم ضباط ومنهم عساكر علشان يعني للمصداقية أكثر، ما يجيبون كلهم مجرمين يخربطون الواحد، وعلشان يمكن يأشر على ضابط ما يندرى. فمرة يجيبوا له متهمين، مرات يحطوا له عساكر وضباط، وكل مرة يأشر على خالد. قال لا لا، هذا هذا شكله، هذا هذا مميز شكله. قال بس طبعا خالد أول كفين ثلاثة بطل جربة، ويا ريته ما بطل جربة. صدمنا، صدمني أنا وياه، لأنه قال تفاصيل ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. توقع إيش قال؟ قال أنا راح أقول لكم السالفة على بلاطة. أنا على علاقة حب مع عبير. شنو؟ قال لي نعم. عبير أصلا من زمان كانت تطلب الطلاق من زوجها وكان رافض، وهو متمسك فيها. ولأني أنا أوصل والدتي عندهم وهي كانت تشوفني شوي شوي، كلمة مني كلمة منها، شبكنا مع بعض، صار بيننا تليفونات، وصارت تصارحني انها تحبني وانها متعلقه فيني وانها تبي تخلص من زوجها لكن ما هو راضي يطلقها، ومن هالكلام وطلبت مني اني اقتلها. انا وافقت وقالت لي شفت الخير هذا هالملك هذا كله اللي موجود كله راح يصير لي ولك يا خالد، ونعيش حياتنا في رفاهيه. قال اوكي. طبعا هذا حافي منتف، هذا نفس سالفة منه اللي قتل نور المسكينة هذه اللي نور الدليمي، هذاك حافي منتف. ولا نور الدليمي واحدة معروفة وجميلة وكذا، تصادق واحد حتى سيارة ما عنده وما عنده فلوس، ففي شيء غريب الموضوع. وهذه كذلك شبكت معه خالد هالصايع الضايع علشان ينفذ لها اللي هي تبيه، يخلصها من يوسف. اتفقت معاه في اليوم الفلاني انه تفتح له الباب ويدخل ويرتكب الجريمة، لكن اول شيء يتخلص من منه، يتخلص من منى اخت زوجها اللي جاية تنام عندهم لأن ولدها ضاربها من حظها المسكينة. هذا جايته هذا يومها. بعد ما يخلص عليها يتخبى داخل البيت وينتظر يوسف علشان يفاجئه ويقتله. قال أوكي. فعلا تسلل، وهذا الكلام بالليل يعني بداية الليل قبل لا يرجع يوسف من عمله وشغله، افتحت له الباب ودخل، اشرت له على الغرفة اللي موجودة فيها منى. منى اللي هي اللي عمرها 43 سنة اللي ضاربها ولدها. وتفاجأ منى بهالمجرم ويدخل عليها ويطعن فيها وينحرها. خلص عليها بسرعة، وعبير خدت ولدها داخل الغرفة علشان ما يشوف شيء الولد، ورجعت مرة ثانية لخالد قالت له تخبى في المكان الفلاني، لأن يوسف في العادة لما يدخل يجي يجلس هنا بعدين يروح. يعني عطته السيناريو اللي ممكن يسوي يوسف، وهو وين يكون متخبي علشان يفاجأه ويطعنه على طول ويقتله. قالها أوكي. لما جلس ينتظر يوسف، طول شوي يوسف، نصف ساعة ساعة، قامت هي نفسها عبير وسوت له أكل وصار يأكل ومستمتع كأنه قاعد ببيته، والجثة مالت المسكينة المرأة في الغرفة وهو يأكل ويستمتع وكذا ومنتظر متى يشرف يوسف. قفلت الباب علشان ما يقدر يفتح باب يعني بالمفتاح عنده ويدخل، فسوت قفل هذا اللي هو الترباس، وقالت لأكلك لا تشيل هم، لحد ما يجي احنا راح ننتبه وانا افتح له الباب. فعلا جاء يوسف حاول يفتح الباب ما قدر، راحت ايه ركض وهو طبعا تخبى هذا خالد، وافتحت الترباس وهربت وراحت للغرفة. يوسف شوي حاول باب حاول افتح ويا الباب، دخل الشقة مستغرب ليش من الساعة ما يفتح معاي وكذا. المهم دخل ويهجم خالد على يوسف. اخذوا عندكم الصدمة، اول طعنة تعرض لها يوسف التفت على خالد وبدا يقاومه، ويوسف كان يعني عنده قوة جسمانية يعني متعافي، فبدا يقاوم رغم انه مطعون. فهذاك اطعنه مرة ثانية، حست عبير ان يوسف ممكن يتغلب على المجرم خالد، طلعت من الغرفة تركض وتكتف زوجها يوسف علشان يشتغل خالد في طعن يوسف وهو مرتاح، وفعلا طعنه مرة مرتين ثلاثة، عطاه طعنات قاتلة لين انهار الرجال وطاح. يوم خلصوا من المهمة تعبت، قالت له انا تعبت، اهلكت هي البنت انها تساعد المجرم، قالت له انا بروح شوي ارتاح بالغرفة وعلشان ولدي ما يطلع ويشوف ابوه مقتول ولا يشوف عمته، وخليني ارتاح لو اغفي شوي لان انا فعلا هلكت. قال اوكي روحي روحي انا ارتب الامور واسحب الجثة. وقالت له اوكي، راحت بدلت ملابسها ودخلت الغرفة، وهذا خالد يسحب بالجثث يدخلهم داخل الغرف يعني يخبيهم ويشيل الفرش اللي فيها دم وكذا، رتب الأمور وجلس وهو كذلك ارتاح. هم هلك شوي ويفكر تفكير شيطاني وهو جالس ياخذ انفاسه، جاء في باله شيء، قال انا شلون راح اتاكد ان هذا عبير ما راح تخون فيني، لان عبير ممكن يعني تروح تبلغ تقول هذا خالد هو اللي قتل زوجي وقتل اخت زوجي وأنا، وكان يبي يعتدي علي وممكن تلبسني التهمة، وأنا من أصحاب السوابق يعني راح يصدقونها وأنا داخل عندها في البيت، شن اللي يثبت إن هي اللي متفقة معاي وكذا، أنا شلون وثقت فيها؟ مستحيل هذه راح بكرة يعني تتزوجني وتخليني أستمتع بالخير والحلال هذا كله. فصار يفكر يفكر يفكر، هذه راح تورطني، هذه كذا هذه كذا، انا دام اني موجود في بيتها ليش ما اخلص عليها واسرق كل اللي موجود في البيت، ويا دار ما دخلك شر، ما حد راح يعرفني، راح يشوفون العائله كلها مقتوله، مني راح يتكلم. فعلا او ينوي على عبير اللي هي جايبتها عشان يقتل زوجها واخت زوجها، لا هذا الحين قلب عليها، قال خليني أسرق وخلاص وهذه اقتلها علشان ما تكون في شهاد، أو يدخل عليها بال غرفة وهي نايمة جنب ولدها. يا قو قلبها شلون نامت؟ أنا ماني عارف شلون نامت. أنا يعني لو أسمع خبر ولا يجيني اتصال شوية ضيق خلقي ما أنام، أنام الفجر من كثر ما أفكر. هذه نامة قاتلة زوجها وأخته وراحت تنام غفت، أو يدخل عليها خالد وهي نايمة حاضنة ولدها ويحط إيده على فمها وينحرها نحرة يعني مرة واحدة صار شلال دم. الولد انتبه فتح عينه وشاف الدم اللي يتطشر من والدته، قام مسك الولد علشان لا يكون بعد فيه شاهد وينحر الولد جنب والدته، قتل العائلة بالكامل. أو فعلا لما فتش البيت لقى مبالغ كبيرة جدا ومجوهرات، ويعني كان حتى يوسف مغرقها هدايا ومن هالاكسسوارات والذهب والمجوهرات مو مقصر عليها بشيء، لكن مقرودة جابت الطامة حقها وحق عائلتها كلها. هذا سرق كل شيء ولما طلع سكر الباب، حتى وكيل النيابة قال فعلا في واحد يعرفهم لأن الباب ما في عليه كسر، ما في يعني كأنه يعرف أهل البيت أو عنده مفتاح أو أحد فتح له، يعني واحد قريب يعرفهم، وكان هو ابن الشغالة خالد غزال. ما لكم بالطويلة، بعد اعترافاته وانكشفت تفاصيل القصة المؤلمة بصراحة، تم الحكم على المجرم بالإعدام، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.